بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد، فضل الله جل وعلا في السنة الثانية لكم، فضل الله، وطبعا نبارك لكم على هذه النتيجة الرائعة التي أدعناها بالأمس بفضل الله جل وعلا، ونطلب ونتمنى من الله جل وعلا أن يوفقكم إلى مزيد من العلم والفهم بإذن الله جل وعلا. طيب، حتى لا نضيع الوقت أكثر من ذلك، هنقول بفضل الله جل وعلا كما تكلمنا من قبل مادة الحديث. طيب، مادة الحديث دي عبارة عن ايه؟ قلنا يعني أهمية الحديث بالنسبة لطلبة العلم، تمام؟ أهمية الحديث بالنسبة لطلبة العلم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن فهذا يدل على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا، يعني احنا في السنة اللي فاتت بفضل الله جل وعلا ما فيش امتحان إلا ما كنا يعني بنحاول ان احنا نجيب مثلا آية ونذكر حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآية، حتى نربط المسلم والمسلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حتى نربط المسلم والمسلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا شفنا بفضل الله في الامتحان، لابد أن يكون هناك سؤال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر حديثا ذكر في هذه الآية، فضل الله ما وفر الناس حلت هذا السؤال بفضل الله طريقة كويسة جدا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا حسنا على الاهتمام بسنته الله وبركاته. طيب، كما قلنا بالأمس فضل الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا أي لا تقولوا قولا أو فعلا يخالف الكتاب والسنة، أو لا تقدموا رأيا دون أن تنظروا إلى الكتاب. ويقول الله جل وعلا أيضا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. واعلموا أن فيكم رسول الله، أي في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم ففيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وباتباع سنته. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي أنكم بعدم اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يصيبكم العنت، أي المشقة. إذن فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى رفع العنت ورفع المشقة عن هذه الأمة، تمام؟ من أجل ذلك يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن النبي. إذن فالسنة من وحي الله جل وعلا، يوحيها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. إذن فالقرآن وحي والسنة وحي ولا بد من اتباع القرآن والسنة كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولا بد من اتباع القرآن والسنة. طيب سريعا كده بيقول أهمية السنة. طيب أهمية السنة بالنسبة للقرآن، ربما تأتي الآية وتشكل في فهمها، تمام، أو تأتي الآية عامة وتحتاج إلى تخصيص، أو تأتي الآية مطلقة وتحتاج أو عامة وتحتاج إلى تقييد، فهذا كله يظهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد ذلك. أيضا فالسنة ربما تستثني أمورا يعني عامة في القرآن، فتستثني السنة أمورا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور بهذه السنة، تمام؟ طيب يبقى بفضل الله يبقى السنة من الأمور الهامة جدا في حياة المسلمين، ولا بد من الالتزام بهذه السنة. طيب زي ما قلنا فضل الله جل وعلا، الكتاب الذي سنتكلم فيه هو كتاب الأربعون الربانية لفضيلة الشيخ المربي محمد حسين يعقوب. طيب احنا عارفين طبعا انه ذكر بعض الكتب التي تكلمت، يعني ربما بعض العلماء يأتون مثلا بالأربعين النووية، تمام، او غيرها من الكتب التي يعني اختار اصحابها احاديث معينة، ربما احاديث ذكرت في الاحكام او في فضائل التوحيد، او بعضها كان مثلا ما على سنده او طال متنه، يعني هذا الحديث سنده بفضل الله جل وعلا من اصح الاسانيد، تمام، فيذكرها صاحبها من العلماء مثلا ويطلق عليها الاربعين كذا، تمام. طيب الشيخ فضل الله جل وعلا يعني يتسم بالتربية والاهتمام بالقلوب وغير ذلك، فمصداقا لقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأطلق الشيخ على هذا الكتاب كتاب الأربعون الربانية، تمام. طبعا تهتم أو انتقى هذه الأحاديث يعني لتكوين أو لتربية الشخص المسلم والشخصية المسلمة على الربانية، أن يكون هذا العبد ربانيا، أي يتسم بأعمال القلوب يعني الإخلاص وغيرها من أعمال القلوب، وأيضا الاهتمام بالعبادات، تمام، الاهتمام بالعبادات والاهتمام بالمعاملات وحسن الخلق. ثم طبعا الحديث عن التوحيد والإخلاص والحديث عن التقوى وغير ذلك من الأحاديث التي انتقاها الشيخ غفر الله له. طيب بفضل الله هيكون منهجنا في هذا الحديث أو هذا شرح هذا الكتاب اللي احنا هننتقي بعض الأحاديث فقط من هذا الكتاب، ربما 10 أحاديث 11 حديث كما يوسر الله جل وعلا لنا. طيب هيكون كل حديث زي ما قلنا هنذكره في يعني معدل نصف ساعة، نتحدث عن هذا الحديث في نصف ساعة، تمام، نذكر بعض الفوائد وأهمية هذا الحديث، بعض المشكل الذي ربما يوجد، وكيف يعني ننزل هذا الحديث على أرض الواقع، تمام. طيب بفضل الله جل وعلا، طيب يعني نبتدي سريعا كده، يعني هنتكلم على قد ما نقدر طبعا، لأن أخونا الشيخ أحمد شنهاب موجود، فربما أدار أو الدكتور حازم زود شوية في الوقت، فالدكتور أحمد شنهاب هنضطر إحنا نخلص بسرعة عشان هو يخش إن شاء الله. طيب بنقول يعني أولى هذه الأحاديث التي لابد أن يبتدئ أو نبتدئ بها هو حديث النجاة اللي هو فضل التوحيد، تمام. الحديث يعني الشيخ اختار الحديث الأول فضل التوحيد، طبعا لأننا نعيش في زمان ربما انتشرت فيه الشركيات وغير ذلك، فلا بد أن يبتدئ المسلم ليعلم أن أوله وآخره لا بد أن يكون بالتوحيد. فاختار الشيخ حديث أبي ذر رضي الله جل وعلا عنه، وفيه أن الشيخ قال: حديث النجاة، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، حدثه، طبعا كل هؤلاء من التابعين، حدثه أن أبا الأسود الدؤلي، حدثه أبا الأسود الدؤلي ده تابعي كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. حدثه أن أبا ذر رضي الله جل وعلا عنه حدثه، طبعا أبا ذر صحابي، تمام، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. تمام. يبقى هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فوجده نائما فلم يقظه، تمام، ثم أتاه مرة أخرى وقد استيقظ، فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، أي أبا ذر، وإن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت، أي أبو ذر الذي يقول وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت الثالثة، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. طيب، يبقى الحديث الذي يعني ذكره الشيخ هو الحديث الأول، حديث النجاة الذي يتحدث عن التوحيد. طيب، التوحيد الذي قال يعني في الحديث أو الشيخ في الحديث، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طب أهمية الحديث تدل على أهمية التوحيد. تمام. التوحيد أصل من الأصول، ولا إله إلا الله هي كلمة النجاة. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، قول الله جل وعلا في سورة الحج، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن فهؤلاء الكفار يتمنون في يوم ما أن يكونوا على الإسلام. طيب، متى يكون ذلك؟ اختلف العلماء أيضا في هذا، فقالوا ربما عند معاتهم للوفاء، أي عند خروج أرواحهم، أو عند وقوفهم على النار، بابهم في النار، أو بمجموعة كل هذه المواقف، يتمنون أنهم لو كانوا على الإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأيضا ذكروا أثرا أن أهل الشرك إذا ما رأوا أهل العصاة من الموحدين معهم في نار جهنم فقالوا ما يعني، فكنتم تقولون أنكم على الإسلام وأنكم ستدخلون إلى الجنة. يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أنهم إذا ما رأوا أهل التوحيد معهم في نار جهنم، أي أهل العصاة من أهل التوحيد معهم في نار جهنم، فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم، فأنتم قد اجتمعتم معنا في نار جهنم فما أغنى عنكم إسلامكم. فيغضب الملك جل وعلا ويأمر الملائكة أن تخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهنا عندما يخرجون من نار جهنم يتمنى أهل الكفر أن لو كانوا على الإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكرنا أيضا قبل ذلك في سورة النبأ، وذكرنا أن أهل الشرك لما علموا أنهم لن يدخلوا الجنة إلا بالإسلام فقالوا تعالوا نجحد، قلنا الأثر بتاع ابن عباس الذي في سورة الأنعام، فقالوا إنه لن ندخل الجنة إلا أن نكون من أهل الإسلام، فقالوا تعالوا نجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فاكرين؟ فيختم الله جل وعلا على أفواههم ثم تتكلم جوارحهم وتشهد بما كانوا عليه. طيب، يبقى إذن هم يتمنون في ذلك الوقت أن لو كانوا على الإسلام. طيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب، مات على ذلك أي مات على التوحيد، أو بمعنى يعني اختلاف بقى، يعني من الشيخ رجح أنه مات على ذلك أي قالها عند موته. تمام. مات على ذلك. الشيخ قال إمام العبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، أي مات على قول لا إله إلا الله عند موته، إلا دخل الجنة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. تمام. فالشيخ مرجح أن هي معناها أنه مات على ذلك أي قالها عند موته. طيب بعض العلماء طبعا قالوا لا، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أي مات على التوحيد، وليس بشرط أن يقولها عند موته. تمام. يعني مش أي حد يقدر يقولها. لا لسه هنتكلم، لسه هنتكلم في هذا الموضوع. طب احنا بنتكلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، بنتكلم عن كلمة ثم مات على ذلك، هل بمعنى مات على التوحيد أو بمعنى مات على ذلك أي مات على قول لا إله إلا الله عند موته دخل الجنة؟ إن الشيخ هنا مرجح ثم مات على ذلك أي قالها عند موته. أتأسف يا جماعة النت عندي فيه مشكلة، أنا بتأسف يعني مع الشنات. طيب بنقول فيريد أن يستفهم أبو ذر رضي الله جل وعلا عنه، فيقول يا رسول وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. طيب طبعا في حديث ذكر عن أبي الدرداء تمام في قولي يعني قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. ده حاجة وده حاجة. تمام. يبقى ده موقف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وده موقف آخر راح حديث أبي ذر. تمام. موقف آخر أيضا. طيب بنقول على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر إن رغم اللي هو الرجام أي التراب، أي إذا التفق، حتى إذا التفق التراب التراب بأنف أبي ذر كناية عن الذل، يعني الإنسان إذا ما التفق أنفه بالتراب كناية عن ذل هذا الإنسان. أي وإن كره أبو ذر ذلك فإن الله جل وعلا يدخله الجنة. طيب بنقول إن البخاري تمام يعني اشترط التوبة لهذا العبد قبل أن يموت. تمام. يعني ربما يكون قد زنى وقد سرق، ولكن يشترط له حتى يدخل الجنة ابتداء أن يكون قد تاب. تمام. حتى يغفر له قبل أن يموت ومات على التوحيد، اشترط ذلك البخاري. فالعلماء قالوا هل يشترط التوبة قبل موت العبد حتى يدخل الجنة أم لا؟ تمام. طيب البخاري طبعا ومعه كثير العلماء اشترطوا ذلك، أما ظاهر الحديث فلا يدل على ذلك، ولكن أهل السنة والجماعة على أن العبد إذا فعل الذنب كما في حديث عبادة بن الصامت فعل الذنب ف يعني طهر به في الدنيا تمام أي أخذ حده، فإنه لا يحاسب عليه يوم القيامة. إما إذا فعل من المعاصي ثم يعني لم يطهر به فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تمام. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه جل وعلا. طبعا ده منهج أهل السنة والجماعة، بعد طبعا الخوارج والمعتزلة ولذلك الذين يكفرون بالمعصية. تمام. طيب بنقول على رغم أنف أبي ذر أي على كراهة أبي ذر، وإن كره أبو ذر ذلك فإن الله يدخله الجنة. طيب بنقول يدخله الجنة ابتداء أن يدخله الجنة بعد أن يعذب؟ طيب هنقول في هذه المسألة أن العبد إذا قال لا إله إلا الله ومات على ذلك فلا يدخل الجنة ابتداء. تمام. طيب العبد الذي فعل المعاصي وفعل كثيرا من الذنوب، العبد الذي فعل المعاصي وفعل كثيرا من الذنوب إن كان قالها، طبعا نعلم أن لا إله إلا الله لا تطلق هكذا ولكنها شروط. تمام. فإن كان قالها بإخلاص ويقين لله جل وعلا فإنه يقينا وإن ارتكب معاصي وذنوبا كثيرة ولكنه لن يكون مصرا عليه، ربما يقع في الذنوب والمعاصي ولكنه لا يكون مصرا على هذه الذنوب والمعاصي لصدقه ويقينه بمعنى لا إله إلا الله. تمام، ولعلمه أنه لا أحد مع الله جل وعلا ولا معبود بحق مع الله، فلن يعبد شهوته حتى وإن وقع فيها فلا بد أنه يستغفر ويعود وينوب ويؤوب إلى الله جل وعلا. تمام، مفهوم؟ طيب، هذا الذي قالها ابتداء. احنا بنقول خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية. اهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية، والذنوب لا تخرج من الملة، تمام، الا طبعا الشرك يخرج من الملة، اما الكبائر فلا تخرج من الملة، بعكس الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون بالمعاصي، تمام، او يكفرون الانسان بالمعاصي. طيب، بنقول الذي مات على التوحيد، تمام، منهم من يدخل الجنة ابتداء، تمام، منهم من يدخل الجنة ابتداء، تمام، وزي ما قلنا الذي فضل الله جل وعلا مات على قول لا اله الا الله ولم يكن مصرا على ذنوب والمعاصي، تمام، وطبعا قال لا اله الا الله بصدق ويقين حتى رجحت حسناته على سيئاته، يعني ربما وقع في السيئات ولكن قوله للا اله الا الله بصدق ويقين جعلت لا اله الا الله ترجح الحسنات على السيئات فيدخل الجنة ابتداء. تمام، مفهوم يا جماعة النقطة دي؟ مفهوم؟ يعني يدخل الجنة ابتداء امتى؟ لو انه قال لا اله الا الله بصدق ويقين، تمام، ولم يكن مصرا على المعصية. طيب، لو وقف المعاصي صدقه ويقينه يجعل حسناته ترجح على سيئاته فيدخل ايضا الجنة ابتداء، تمام. طب الذي مات مصرا على معصية، مين بقى اللي هيدخل النار؟ تمام، الذي قالها بعدم صدق ويقين، ربما يكون على الاسلام، تمام، قالت الاعراب امنا كلم تؤمنوا ولكن كلوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني مش كل الناس على الايمان ولكن الدرجات تتفاوت، فربما قال لا اله الا الله ولكن بعدم صدق كاف وعدم يقين كاف، تمام، فربما هذا قال لا اله الا الله ولكن ليس بصدق كاف ولا بيقين كاف، تمام، او قالها بيقين وصدق ولكنه اكثر من الذنوب والمعاصي، تمام، ولكن اكثر من الذنوب والمعاصي. طيب، كثرة الذنوب والمعاصي، احنا ما خدناش مع بعض سورة المطففين، تمام، بس لو احنا عارفين ان شاء الله تاخدوها السنة دي، كنا بل ران على قلوبهم ها ما كانوا يكسبون، تمام، اذا اصر العبد على المعصية فانه يصاب بالران على قلبه، تمام. طيب، لما يصاب الران على قلبه من كثرة الذنوب والمعاصي فلا بد ان يقل صدقه ويقينه في لا اله الا الله، اصر على المعصية واصر على الكبائر، فان يقينه وان كان قال لا اله الا الله ابتداء بصدق ويقين الا انه يقل يقينه بهذه الكلمة، تمام، يقل يقينه بهذه الكلمة، مفهوم، لذلك يستحق النار. يبقى حتى يقول لي طب ده يخش النار ازاي، ده هو قال لا اله الا الله، لا، هو قال لا اله الا الله ابتداء ولكن بعدم صدق وعدم يقين فلا يستحق دخول الجنة ابتداء، لكن ربما يدخل النار ثم يدخل الجنة إلا أن يشاء الله جل وعلا أن يعفو عنه، دي مسألة تانية إحنا قلناها، تمام، ولكن هنتكلم دلوقتي على اللي هيدخل النار، تمام. طيب، قالها بصدق ويقين ولكنه أصر على الذنوب والمعاصي والكبائر، فطبعا ده هيقلل صدقه ويقينه فيستحق النار ابتداء ثم يخرج بعد ذلك من النار إلى الجنة، يطهر في نار جهنم ثم يدخل الجنة بعد ذلك. إذن فلا إله إلا الله تنجيه من النار، تمام، تنجيه من الخلود في النار وليس من النار، تنجيه من الخلود في النار، تمام. طيب، احنا عارفين طبعا حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي كان له 99 جلا من الذنوب والمعاصي، ألك حسنة ألك عذر، فاستحي أن يتكلم ف فقال لا، فقال ولكنك الآن لا تظلم. لحظة معلش، ولكنك لا تظلم. ثم وضعت بطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات تمام، فأدخله الله جل وعلا الجنة. طيب بنقول أن هذا العبد تمام كان في قلبه من الإخلاص واليقين والصدق ما لم يحققه غيره وإن كان مقصرا في العمل، يعني كان عنده إخلاص ويقين وصدق تمام بدرجة عالية جدا وإن كان مقصرا في العمل تمام. طيب هذا العبد وإن دخل الجنة ولكنه ينقص تمام من درجته في الجنة على قدر معاصيه وذنوبه، يعني تمام، يعني هذا العبد ارتكب كثير من الذنوب والمعاصي وإن كان لم يكن مصرا عليها تمام، ولكنه ينقص كل ما فعله من ذنوب ومعاصي من درجته في الجنة تمام. مفهوم يا جماعة؟ طيب هو هنا بس سريعا كده، طبعا الشيخ بيقول من فوائد هذا الحديث طيب بتقول ازاي الانسان يجمع بين الاخلاص والصدق مع كثرة ذنوبه. صوت يقطع كده، هو لا يخلد في النار طبعا، من قال لا اله الا الله لا يخلد في النار تمام، لا يخلد في النار، كم نعم ينقص من درجته في الجنة او يدخل الجنة ابتداء ان غفر الله جل وعلا له، او ان لم يغفر الله جل وعلا له فانه يدخل النار كي يطهر من ذنوبه ومعاصيه رجحت سيئاته على حسناته ثم يدخل بعدها الجنة تمام. طيب هنقول بس سريعا كده، احنا ربما يعني نكمل الحديث مرة اخرى باذن الله جل وعلا الذي اللي بيكرر الذنب لضعفه مع اقراره بالذنب ويقينه يعتبر مصر، مش عارف يعني مع اقرار بالذنب يعني يعترف ان ذلك ذنب ويقينه بلا اله الا الله. طبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذنب عبد ذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا علم عبدي ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم اذنب العبد ذنبا فقال اي رب اغفر لي ذنبي، حضر يا ودمج ايتين بس اشخاص اي رب اغفر لي ذنبي تمام، فقال الله جل وعلا علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي تمام. فهو طالما العبد يقع بسبب ضعفه ثم يستغفر ربه جل وعلا مع طبع يقينه في الله جل وعلا وعدم يعني عدم يعني استهزائه بذلك واستهزائه ولكن يقع بسبب ضعفه وخلق الانسان ضعيفا فلا يعتبر مصرا على ذلك، اما اذا فعل واصر على ذلك ولم يتب الى الله جل وعلا فهو يكون مصر تمام. طيب هو هنا بيقول ان طبعا كلمه لا اله الا الله هي مفتاح دعوه كل الانبياء مصداقا لقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تمام. طبعا إن أصر على ذلك في كل مرة فربما يقل صدقه، إذ أنه لو صدق مع الله جل وعلا فلن يعادل حبه لربه جل وعلا يعني حبه للذنب وحبه للمعصية تمام، فلو أصر على ذلك أو أكثر من الذنوب فربما يقل صدقه تمام. طيب بيقول طبعا قال أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ، يدل على الصبر والأدب تمام، أنه لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا قال لا إله إلا الله بيقول إن هو القول قولان، قول باللسان كما هو معلوم النطق بلا إله إلا الله صحيحة، وطبعا بيقول بعد كده إن هو قول القلب أو يتضمن معرفة هذه الكلمة والتصديق اللي هو طبعا البيت اللي ذكر الشيخ حافظ العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، اللي هو المقصود به طبعا شروط لا إله إلا الله، وطبعا ربما تقال في درس العقيدة لكم إن شاء الله بعد كده أو لو لها يوم تاني بإذن الله جل وعلا. طيب بيقول طبعا وذكر هنا كلام ابن القيم مدارج السلاكين ومعرفة وحالا هو النجاة. فالأعمال صورها وعددها تضم ما في القلوب، فتكون صورة تعرب صلي وتضر كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. طيب بعد كده بيقول طبعا العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. أظن يعني إن احنا نكتفي بذلك ونكمل بإذن الله على المرة القادمة، تمام؟ ولو في أي استفسار أو أي سؤال عشان بس ما نزودش عليكم أكثر من كده، عشان أخونا الدكتور أحمد شنهاب يبتدي يدخل، رأيكم إيه؟ نكتفي بهذا القدر، تمام؟ تمام يا جماعة؟ يبقى احنا هنكتفي ان شاء الله على ثم مات على ذلك، ونكمل الفوائد المره الجايه، بحيث ان احنا يعني ما نطولش اكتر من كده معاكم، ونكمل ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. اي سؤال يا جماعه موجود او اي حد عنده مشكله في في في هذا الحديث مثلا، يا ريت يبعت الاسئله واحنا ان شاء الله هنرد عليها المره الجايه في في في في الدرس القادم باذن الله تعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.